عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد دخل علينا عام جديد، أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما فيه يغاث الناس وفيه ينتصرون. وفاتحة هذا العام شهر الله المحرم، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هذا الشهر المبارك أيها المسلمون عباد الله، أهلك الله فيه فرعون وجنوده، كما قال جل من قائل: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فرعون هذا الطاغية اللئيم، الله جل جلاله وصفه في القرآن بهذه الصفة، صفة الطغيان، فقال جل من قائل مخاطبا كليمه موسى عليه السلام: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وخاطبه مع أخيه هارون عليهما السلام فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أيها المسلمون عباد الله، ما هو الطغيان؟ وما هي أنواعه؟ وما هي سنة الله عز وجل في أخذ من اتصف بهذه الصفة الذميمة؟ الطغيان أيها المسلمون عباد الله، هو أن يتجاوز المخلوق حده بأن يعصي أمر الله، ويتكبر على رسل الله وعلى عباد الله، ويتجاوز حدود الله. هذا هو الطاغية. أنت أيها الإنسان، سبيلك التواضع، سبيلك خفض الجناح، سبيلك أن تعرف قدرك، أن الله عز وجل خلقك ضعيفا، كما قال جل من قائل: وخلق الإنسان ضعيفا. خلقك الله عز وجل مجبولا على جملة من صفات النقص، من هذه الصفات النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. من هذه الصفات الظلم والجهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من هذه الصفات أنك تجوع وتعطش وتتعب وتمرض وتنام وتموت، كل هذه صفات نقص جبلنا عليها معشر بني آدم. ومن كانت هذه صفاته فواجب عليه أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع لعباد الله. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن الندن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. الكبر صفة لرب العالمين جل جلاله ما ينبغي أن يشاركه فيها أحد. قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. هذا الذي يطغى ويتكبر ويتجاوز حده ويعدو قدره ما أسرع جريان سنة الله عز وجل عليه. أيها المسلمون عباد الله، القرآن الكريم يحدثنا عن أنواع من الطغاة. من هذه الأنواع من طغى بسبب الملك، آتاه الله الملك، مكن له في الأرض، جعل الناس يسمعون له ويطيعون، فلم يشكر نعمة الله عز وجل. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك فرعون الذي قال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هكذا يدعي أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب وأنه الذي يقول للشيء كن فيكون، وما درى المسكين أنه مخلوق ضعيف ضئيل حقير في ملكوت الله عز وجل الواسع. من أسباب الطغيان في القرآن الكريم الاستغناء بالمال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الغني الموسر الذي بسط الله له الأسباب ووسع عليه في الرزق، ثم بعد ذلك رأى الناس يهشون في وجهه ويبشون، رأى الناس يسمعون له ويطيعون، إن قال استمعوا لقوله وإن طلب أطاعوا أمره، فيظن بنفسه الظنون. القرآن الكريم يحكي لنا خبر قارون، ذاك الذي وعظه الواعظون فأبى أن يسمع النصيحة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعير نبي الله موسى عليه السلام بأنه لا يملك أساورة من ذهب يحلي بها معصميه كما يصنع فرعون اللئيم. هكذا صار العيب في حق فرعون محمدة ومنقبة يفاخر بها الناس. من أسباب الطغيان أيها المسلمون عباد الله التفاخر بالحسب والنسب، كما حكى ربنا جل جلاله عن أولئك الملأ من قريش الذين قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ومن أنواع الطغيان كذلك البطش والاستعلاء والتمرد على الله عز وجل بتحليل الحرام وتحريم الحلال. مثال ذلك قوم لوط، أولئك اللئام الذين كانوا يأتون فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين. فلما قام نبي الله لوط عليه السلام فأمرهم ونهاهم ووعظهم وزجرهم كان جوابهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا. ومن أنواع الطغيان كذلك أيها المسلمون عباد الله أن يعطي الإنسان نفسه الحق في أن يشرع مع الله عز وجل بأن يقول هذا حلال وهذا حرام مفتريا على الله الكذب. هذا هو حكم الجاهلية. الحكم لمن أيها المسلمون عباد الله؟ الحكم لمن كان بهذه الصفات. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هؤلاء الذين يشرعون مع الله عز وجل فيقولون هذا حلال وهذا حرام، من منهم يستحق أن يوصف بأنه العلي الكبير رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده؟ من منهم يستحق أن يوصف بأنه الواحد القهار؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، كلهم عباد مربوبون ضعفاء مقهورون، لكنهم تمردوا على الله عز وجل فتجبروا في الأرض وطغوا. أيها المسلمون عباد الله، القرآن الكريم يحدثنا عن سنة الله عز وجل في أخذ هؤلاء الطغاة، وأن هذه الأخذة تختلف. الله جل جلاله قد يأخذ الطاغية بالغرق بأن يغرقه كما فعل بفرعون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. من هذه الأخذات الخسف كما قال الله عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أولئك الذين كانوا ينظرون إلى قارون وقد خرج في زينته فيقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما رأوا عقوبة الله عز وجل حين خسف به وبداره الأرض أصبح أولئك الذين كانوا يتمنون مكانة في قارون بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذه سنة الله عز وجل. من العقوبات والمثلات التي أخذ الله بها الطغاة الصيحة، الصيحة كما فعل الله بثمود، أخذهم الله عز وجل بصيحة طاغية جعلتهم كأمس الدابر وكمدين، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد يأخذ الله الطغاة بريح صرصر عاتية كما فعل الله بعاد، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقد يسلط الله عز وجل عباده المؤمنين فيستأصلوا شأفة أولئك الطغاة ويبيدوا خضراءهم تمكينا من الله عز وجل لهم: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس إذا نظروا إلى أحوال الطغاة وما هم فيه من الدنيا التي مكنوا منها يظنون أن هذا أمر يدوم، وأن سنة الله تتخلف، وأن الطغيان هو المنتصر. اللهم لا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الله عز وجل قانون مضطرد لا يحابى فيه أحد. الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، من القوة المادية، القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، مكنوا في الأرض تمكينا. يقول جل من قائل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لكن عذاب الله الذي قضاه على أولئك الطغاة لا يكون وفق أمنياتنا نحن أبدا. الله جل جلاله يأتي به متى شاء. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد ترى العذاب الذي قدرته على هؤلاء الكفرة الفجرة، وقد تموت قبل أن تراه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، بعض الذي نعدهم ليس كله، فإن عذاب الدنيا لا يغني عن عذاب الآخرة. فرعون عذب في الدنيا بالغرق، ثم بعد ذلك في القبر، كما قال ربنا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن ينتقم من كل جبار عنيد، وأن يمكن لعباده المؤمنين في الأرض، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أخذ الله عز وجل لهؤلاء الطغاة يكون بنوعين من السنن. النوع الأول السنن الإلهية التي لا تتخلف، من جنس ما ذكر في كتاب ربنا جل جلاله من إهلاكهم بالغرق أو الصيحة أو الريح العاتية أو أن يخسف بهم أو أن يمطر عليهم حجارة من سجيل ونحو ذلك مما هو دليل قدرته وغناه وعلمه جل جلاله. النوع الثاني السنن المادية التي يجريها الله عز وجل على أيدي البشر. من هذه السنن التفكك الداخلي، فإن هذه المجتمعات التي تحكم بهؤلاء الطغاة والذين يقوم حكمهم على الجبروت والإفساد في الأرض وإذلال من أعزه الله وإعزاز من أذله الله ورفع من خفضه الله وخفض من رفعه الله، هذه المجتمعات سرعان ما يحصل فيها تفكك داخلي حين توغر الصدور وتنتشر الأحقاد فتكون ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر. من ذلك الضعف الاقتصادي، فإن هؤلاء الطواغيت يعتمدون على الاعتداء على الناس في أموالهم في ممتلكاتهم في التسور عليهم والأخذ منهم، فيكون من نتيجة ذلك أن الناس يزهدون في النشاط التجاري في النشاط الاقتصادي، تضعف شهوتهم لعمارة هذه الأرض مما يؤدي إلى ضعف اقتصادي مادي. مما يسلطه الله على هؤلاء الطواغيت أن ممالكهم وحكوماتهم تقوم على الدسائس والأحقاد والغيبة والنميمة، لا يستحيون من الله ولا يستحيون من الناس، سرعان ما تدب فيهم الفرقة والعداوة والبغضاء. أيها المسلمون عباد الله، هذا ما يعاني منه المجتمع اليهودي الصهيوني. هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وظنوا أنه لا أحد من الناس قادر عليهم، تارة يقصرون ها هنا وتارة ها هنا، الآن يعانون من التفكك الداخلي، من الضعف الاقتصادي، من هروب رؤوس الأموال، من الهجرة العكسية. طوفان الأقصى الذي قام به أولئك المجاهدون الأبرار ترتبت عليه جملة من المنافع، كذبوا تلك السردية الصهيونية التي غزوا بها العقول الأوروبية والأمريكية عقودا من الزمان، وصوروا أنفسهم أنهم مظلومون مقهورون. أثبت هذا الطوفان أنهم ظالمون مفسدون في الأرض، موقدون نيران الحروب، أكلت أموال الناس بالباطل، الساعون بالفساد في الأرض، وقبل ذلك هم قتلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أدى هذا الطوفان إلى هجرة عكسية، كثير منهم يهربون من حيث إلى حيث جاءوا، وأدى هذا الطوفان كذلك إلى تكذيب ما كان يسمى بالوطن الآمن. صوروا لليهود في أرض الشتات بأن فلسطين هي الوطن الآمن بالنسبة إليهم، ودعوهم إلى الهجرة إليه، لكن الله جل جلاله ألقى في قلوبهم الرعب. ولذلك لا تستغربوا أيها المسلمون أن يأتي الله بالنصر من حيث لا نحتسب، لا تستغربوا، فإن الصحابة من قبل قد استغربوا. يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. الكلام لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أي اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن القوة الحديدية وأن الجدار العازل وأن دبابة وأن الطائرات التي يمدون بها من غير حساب ولا عدد، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. حين نرى شابا مسلما فلسطينيا محاصرا مجوعا منذ 600 يوم يخرج من النفق وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويذهب إلى تلك الدابة المصفحة الفولاذية ويفتح غطاءها ثم يضع فيها عبوة الشواط ثم يرجع وهو ثابت القلب رابط الجأش، وما هي إلا ثواني معدودات حتى تشتعل نيران وتتحول إلى ركام. أليس هذا من نصر الله أيها المسلمون عباد الله؟ أليس هذا من آيات الله جل جلاله؟ آيات الله ليست موقوفة على ملائكة تنزل من السماء، بل آيات الله عز وجل أن يثبت أولئك المجاهدين وأن يلقي الرعب في أولئك الكافرين. اللهم انصر إخواننا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في غزة ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. نسألك لليتامى والثكالى والأرامل والشيوخ نصرا عزيزا وفتحا قريبا وصبرا جميلا وعافية من البلايا وغنى عن الناس يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك اللهم إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.